يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله تجد يا طه بالنور الهدايا يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئ كل البرايا يا حبيب الله بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati selamanya denganmu ya Rasul rindu tuh bersama pada bersinarlah cahayanya kekasih Allah wahai sang kekasih insan yang terpilih salawat yang tercurah cinta sungguh indah pujaan hati حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا.